هل أنا قرأت موضوع التوسل في الحديث السابق؟ أنا ما قرأت موضوع التوسل. قدرة إبني أردوني حسن مواضيع حسن مسألة يعني أفضل في الجزيز. أنت بدأت كلامة العزيز أنه لماذا؟ ثم انتهيت إلى التوسل. أنا لحد ماذا؟ يعني بكيئة التوسل يفكر الأول لها لله وبنتحه لعملي لله عملي؟ بالله على النبي انت تعلم الواقع اللي نحن بنعالجه تعلم ان الناس الغيابين يذبحون الاولياء هذا الذي يذبح للوليد ودخل هنا التوكل بالله هذا يذبح لغير الله وانا ارجو منك ومن انسانك الا يتاثر بالاجواء التي يعيش فيها بمقدار ما يجب عليه يتأثر بالآيات التي تتلى عليه. أنا قلت أكثر مرة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبيحتي. لكن تؤمن بهذه الآية كيف تقول وجود النبح للأولياء والصالحين؟ هذا النبح ليس لله ينبغي أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له في صلاتي لا شريك له في نسكي وذبيحتي لا شريك له في حياتي ومماتي لا شريك له في غير ذلك أنت أعملتني خطوة مسألة نفسي لما أتكلم في مثل التوسل إلا بعض الثاني وهو منظور غير هنا أنا صار في عمل أسئلة ممكن مقابلة فيها حتى مطلع الغيب ربما يكون فيها سؤال أو توسل فأنت يحق لك أن تسأل رسائلك لنا شو رأيك في التوسل؟ شو رأيك في قول بعض المسلمين اليوم يا الله بجاه فلان أحمي عاقبي إلى آخره ولكن لا نحن استعداد رمضان لا نقول هذا التوسل ملك الذبح لغير الله والنذر لغير الله والرسول قول من ذبح لغير الله فهو من عليه ان شرحت ذبح لغير الله لكل قائل خطا واقولها صريحا ايش علاقه من يذبح لغير الله وهو ملعون بنص حديث الرسول بقول من يقول خطا يا الله يا محمد الحبيب او من يقول يا رب جاهك باسمك العظيم ارحمني يقول الله يا محمد لا من خلاله ومن مثل أخرى فيها خلاف المسلمين ويمكن أن يبحثها إلى ما هذا الموقف لكن يجب أن تعلم أن الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أكبر لا يفيد هذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله لا يفيده شيء من أعماله الصالحة أبدا وأول ذلك قوله لا إله إلا الله لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال مخاطبا للأمة المسلمة من شخص نبيها عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الشرك مع الأسف الشديد جماهير المسلمين اليوم وفيهم كبار المشايخ ما عرفوا خطورته بعد مع أن الرسول عليه السلام قال الشرك في أمتي أحكام دليل النبي فيجب أن نعرف الشرك ونحذره كما قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة مقابلة هذا إنسان حكيم هذا رجل عاقل ومن هنا قال الشاعر عرفت الشر هذا الشر لكن لتوقيهم ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحن يجب أن نعرف الشرك مع معرفة من التوحيد حتى إذا عرفنا الشرك لا نقع فيه، لأنه حينئذ إذا وقعنا فيه قضى الله على النار وقل النار للخاسرين رحمه الله. فالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله يا غاز غثني كل هذا الشرك. لكن قول القائل يا الله أغثني يا الغاز شيء، وبدل ما يقول يا الله أغثني يا الغاز يقول يا غاز غثني، هذا شرك، هذا ليس شركا. ومن يقول يا الله هذا خطاب الى الله مباشره، لكن يحط واسطه يقول يا الله أغثني يا الغاز يقول هذا خطا، لكن هذا ليس شركا. اللهم إلا حسب ما يعبر بعض الجهال، ونحن نسمع هذا كثيرا، ولنا حوادث من الناس منها ورحمة المعمار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.